وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا الحديث فيه دليل على خصوصية هذه الأمة بالتيمم، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في باب التيمم لبيان أنه من خصوصيات هذه الأمة، إضافة إلى أن في بعض روايات هذا الحديث دليل على مسألة مهمة من مسائل التيمم، وذلك في قوله: وتربتها لنا طهورا، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم نوعية الصعيد الذي يتيمم به المسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا. أعطيت جاء هذا بصيغة البناء للمجهول، لأن الذي أعطى معلوم وهو الله سبحانه وتعالى، أي أعطاني ربي. أعطيت خمسا، قال جمع من العلماء إن قوله خمسا لا مفهوم له، بل أعطي صلوات الله وسلامه عليه أكثر من الخمس، ولذلك أوصل بعض العلماء ما خصه الله به وشرفه به إلى ما يقرب من 200 من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وألف فيها بعض العلماء. وقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا، لم يقل عليه الصلاة والسلام أعطيت ثم ذكر الخصوصيات، ولكنه أجملها في العدد ثم بينها. وهذا الأسلوب أسلوب محمود، وهو أسلوب الإجمال قبل البيان والتفصيل، لأنه يحدث عند الإنسان شوقا لمعرفة المراد. فلما قال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا، سأل سائل ما هي الخمس، فشوق السامع أن يعلم ما هي هذه الخصوصيات الخمس، على خلاف ما إذا ذكرها سردا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك استحب العلماء هذا الأسلوب، لأنه يشوق السامع والمخاطب ويهيئه لجمع ما يقال له. قال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي من الأنبياء. فإذا لم يعطاها الأنبياء فمن باب أولى ألا يعطاها من دونهم، وهذه الخمس خصه الله بها، والتخصيص بالفضائل دليل على علو فضل من خصصه الله عز وجل بتلك الفضائل، ولكن التخصيص العام ليس كالتخصيص الخاص، فورود الفضائل الخاصة لا يقتضي التفضيل العام كما ذكر أهل العلم ذلك. ولذلك كلم الله موسى تكليما، وهذا تفضيل خاص لا يقتضي تفضيله على النبي صلى الله عليه وسلم المفضل تفضيلا عاما. ومن هنا أجاب العلماء عن المناقب والخصوصيات التي وردت لبعض الصحابة أنها لا تفضلهم على الفضيلة العامة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فقوله مثلا لسعد: ارمي فداك أبي وأمي، لم يقله لغير سعد، وهذا من باب التفضيل له حيث فداه بأبيه وأمه، ولكن لا يقتضي أن سعدا أفضل من أبي بكر حيث لم يقل له ذلك. ولذلك يقول العلماء التفضيل بالخاص لا يستلزم التفضيل من كل وجه. وهذه الفضائل للنبي صلى الله عليه وسلم والخصائص جمعت إلى فضائل عديدة وخصائص خصه الله عز وجل بها، وقد أحب الله نبيه وشرفه وكرمه صلوات الله وسلامه عليه وفضله على خلقه، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي نصرني الله عز وجل بالرعب، ومن نصره الله فلا خاذل له، ومن خذله الله فلا نصير له، ومن كان الله وليه فنعم المولى ونعم النصير. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، نصره الله وأعزه وأكرمه، ذلك أنه مبعوث برسالته ومؤتمن على دينه وأمانته، فتكفل الله بحفظه ورعايته، فأرسل الله الرعب في قلوب أعدائه. ولذلك قال العلماء في قوله مسيرة شهر أن السبب في التخصيص بالشهر أن أبعد أعدائه كان على هذه المسافة، وإلا فالرعب في قلوب أعدائه ولو كانوا أبعد من ذلك. واختلف العلماء هل هو خاص به صلوات الله وسلامه عليه أو شامل لأمته، لأن ما بعده من الخصائص فيها ما هو خاص وفيها ما هو عام. فأنت إذا تأملت قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فهو شامل له ولأمته. فقال بعض العلماء كل من حمل لواء هذا الدين ونصره وأعزه فإن الله يقذف في قلوب أعدائه الخوف والرعب، وهذا لا يختص به صلوات الله وسلامه عليه. ومن تأمل التاريخ وجد ذلك جليا ظاهرا، فإن الله أعز دينه وأعلى كلمته ونصر أولياءه، فما قام أحد بهذا الدين إلا أقام الله له أمر الدنيا والآخرة وأعزه وأكرمه ورفعه وحفظه. فلذلك قالوا إن هذا له ولأمته، وكل من حمل لواء هذا الدين وذب عنه وجاهد في سبيله فإن الله يقذف في قلوب أعدائه الرعب. والرعب هو الخوف الذي يرسله الله في القلوب، والغالب فيه أن يكون من الشيء قبل وقوعه، ولذلك جعل الله له هذا الرعب قبل أن يصل إلى الأعداء. وللعلماء في توجيه ذلك وجهان، بعض العلماء يقول الرعب في قلوب أعدائه مستمر مستديم، أي أن كل من عاداه صلوات الله وسلامه عليه فالرعب في قلبه والخوف فيه، فلا تهنأ له نفس ولا يرتاح له بال. ومنهم من يقول يصاب بالرعب إذا قصده النبي صلى الله عليه وسلم وأراده، والأول أظهر وهو ظاهر كلام الشراح أن الرعب في قلوب أعداء الإسلام من نبي الله صلى الله عليه وسلم مطلق سواء قصدهم أو لم يقصدهم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وفي رواية مسيرة شهرين، وجاءت رواية ثالثة تفصل مسيرة شهر في ذهابه وشهر في إيابه. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إنما ينصر بالرعب إذا قصد العدو، فما من عدو يريده عليه الصلاة والسلام إلا سبقه الرعب، فزلزل الله عز وجل به قلوب الأعداء وزلزل به ديارهم، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة الخندق وجاء إلى حجراته وبيته وقد انتهى الغزو وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، جاءه جبريل وقال إن كنت قد وضعت السلاح فإن الملائكة لم تضع سلاحها، فإلى بني قريظة وإنا سابقوك نزلزل قلوبهم وديارهم. فكان الرعب بين يديه إذا قصد العدو على القول الذي ذكرناه. ورواية الرعب شهرين، شهرا في ذهابه وشهرا في إيابه، تقوي هذا، وهي رواية الطبراني في معجمه بذكر الشهرين. قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا التخصيص من الله عز وجل لنبيه سواء كان خاصا به أو لأمته فيه سلوان لكل مؤمن أحب الله وأحب دينه ووالى الله عز وجل أن يثق بنصر الله عز وجل وتأييده، وأن الله لا يخذله، وأن الله معه، ومن كان الله معه فإنه كافيه، فإنه نعم المولى ونعم النصير. قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي جعل الله لي الأرض مسجدا أصلي عليها سواء كانت صلاة نفل أو صلاة فريضة. والسبب في ذلك أن من كان قبلنا كاليهود والنصارى كانوا لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، ولكن الله وضع عنا هذا الإصر فجعل الأرض لنا مسجدا وطهورا، فمن أدركته الصلاة على نجاد أو وهاد فإنه يصلي ولا حرج عليه في ذلك. وقوله جعلت لي الأرض فيه دليل على جواز الصلاة على السفينة إذا كانت على البحر، لأن البحر على الأرض فجاز أن يصلي عليها. ولكن العلماء رحمهم الله فصلوا في هذه المسألة، فإن كان الإنسان لا يستطيع أن يستقر على السفينة بحيث يأمن السقوط ولا يستطيع أن يصلي قائما، فإنه إذا كان قريبا من البر أو غلب على ظنه أنه يصل إلى البر قبل نهاية الوقت فيؤخر صلاته إلى البر، لأن ركن القيام لا يسقط، ففي هذه الحالة يكون معذورا بتأخيره فيؤخر صلاته إلى البر إذا كانت فريضة. وأما النافلة فلما كان يجوز له أن يصليها قاعدا فلا إشكال، يصلي عليها قاعدة وعليه. فقالوا إذا كان يمكنه الانتقال إلى البر ويصلي عليه قائما وجب عليه أن يتحول. أما إذا أمكنه القيام في السفينة سواء لنافلة أو فريضة فإنه يصلي عليها ولا حرج. وأما إذا كان في السفينة وهاج البحر واضطربت أمواجه، أو كان في مركب لا يستقر فيه إذا وقف وغلب على ظنه أنه لو وقف يسقط، فإنه يصلي قاعدا ويكون حينئذ لخوف الضرر على نفسه كما يصلي العاجز عن القيام لوجود عذر العجز. قال صلى الله عليه وسلم لعمران: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. قالوا: فهذا لا يستطيع. فالمقصود أن فيه دليل فيه دليلا على جواز الصلاة على المركبة في البحر، ولكن على التفصيل الذي ذكرناه إذا كان لا يستطيع القيام فإن كان الوقت يستغرق حال ركوبه فإنه يصلي على حالته ويجلس إذا خاف على نفسه، وأما إذا كان لا يستغرق فإنه يؤخر الصلاة إلى بره إذا لم يمكنه القيام داخل مركبه. كذلك لا يختص الحكم بقوله جعلت لي الأرض بالصلاة على الأرض مباشرة، فما اتصل على الأرض أخذ حكمها، وذلك كأن يصلي على سرير فإنه تصح صلاته. وللعلماء تفصيل في الصلاة على السرير، والصحيح أن الصلاة على السرير صحيحة ما دام أنه يمكنه أن يؤدي الفرائض كاملة ويؤديها على وجهها. وإذا كان ما يصلي عليه لا يتصل بالأرض كما هو الحال في يومنا في زماننا هذا في الصلاة على الطائرة، فإن الطائرة ليست على الأرض وليست بثابتة على الأرض، وإنما هي مسخرة في جو السماء، فليس الإنسان فيها على الأرض ولا على السماء وإنما بين السماء والأرض. ولا شك أنها محل للرخصة، أي أن يصلي الإنسان عليها، ولكن على تفصيل، فإن كان يمكنه القيام وأداء أركان الصلاة كاملة فلا إشكال أنه يصلي وصلاته صحيحة ويلتمس القبلة ويتوجه إلى القبلة ويصلي إليها. وأما إذا كان لا يمكنه القيام فإن استغرق سفره وقت الصلاة كاملا فإنه يصلي على حالته، أي قاعدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا غلب على ظنه أنه يتضرر أو يحصل له الأذى إذا صلى قائما. وأما إذا لم يستغرق الوقت زمن الفرض وأمكنه أن يصل قبل خروج الفرض فإنه ينتظر إلى وصوله، لأن الأصل صلاته على الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض فيه دليل على أن الأصل في الصلاة على الأرض أن تكون صحيحة، ولكن بشرط أن تكون طاهرة. إن كانت الأرض نجسة فإن هذا العموم يخصص، واختلف في الأرض إذا كانت مغصوبة هل تصح الصلاة عليها أو لا، على وجهين: جمهور العلماء على صحتها، ومذهب الحنابلة على أنها لا تصح وذلك لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، والصحيح صحة الصلاة على الأرض المغصوبة لانفكاك جهة النهي عن جهة الأمر، فهو مثاب على صلاته وآثم بغصبه والجهة منفكة. وإذا لم يرجع النهي إلى ذات المنهي عنه فإنه لا يوجب الفساد ولا يقتضيه. فيه دليل هذا العموم في قوله جعلت لي الأرض، ورد ما يخصصه، فلا تصح الصلاة ولا تجوز في المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها وإليها وعليها، فلا يجوز أن يتخذ أن يصلي الإنسان في المقبرة إلا الصلاة على الميت، فهذا على خلاف في جوازه، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو هو عام للأمة، والخلاف فيه معروف بين الشافعية والحنابلة من وجه، والمالكية والحنفية من وجه، وسيأتي إن شاء الله بيانه. ويخصص من هذا العموم أيضا الصلاة في الحمام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام، والحمام هو المكان الذي يغتسل فيه، على خلاف عرفنا اليوم فإن الحمام المراد به المكان الذي تقضى فيه الحاجة، والمراد بالحمام الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة فيه إنما هو الحمام الذي يغتسل فيه، المستحم، المكان الذي يغتسل فيه الإنسان، مأخوذ من الحميم، لأن الماء يسخن حتى يقلع الأذى عن البدن، فقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم هذا العموم بالحمام، فلا يجوز أن يصلي الإنسان في مكان مغتسل. وهل يشمل ذلك سطح الحمام كما يشمل أسفله؟ للعلماء القائلين بعدم صحة الصلاة وجهان، قال بعضهم أعلى الحمام كأسفله، وهذا صحيح من جهة الأصل، فإن الأصل أن سطح الشيء آخذ حكم أسفله، كما أن باطن الشيء آخذ حكم أعلاه، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. والدليل على هذا أن جماهير العلماء قالوا من اعتكف في مسجد وصعد إلى سطح المسجد فإنه لا يبطل اعتكافه، لأن أعلى الشيء آخذ حكم أسفله، فمن هنا قالوا أعلى الحمام آخذ حكم أسفله، فلا يصلي على سطحه كما لا يصلى على أسفله. وكذلك أيضا استثنيت المواضع التي يؤذى الناس بالصلاة فيها، ومن ذلك صلاة الإنسان في قارعة الطريق، فنص جماهير العلماء على أنه لا يجوز أن يصلي الإنسان في قارعة الطريق، أي المكان الذي يطرقه الناس ويمشون فيه، لأنه إذا صلى فيه ضيق عليهم في طريقهم، فهم إما أن يمروا بين يديه وإما أن يزدحموا من ورائه، ولذلك قالوا لا يصلى في قارعة الطريق. وفيه حديث ضعيف وهو حديث النهي عن الصلاة في السبع المواطن. كذلك أيضا عموم قولي جعلت لي الأرض مسجدا يستثنى من الصلاة في المجزرة، وهي المكان الذي تذبح فيه بهيمة الأنعام ونحوها، فالمكان الذي هو معد للذبح لا يصلى فيه. والسبب في هذا أن المكان الذي يراق فيه الدم المسفوح أثناء الذكاء يعتبر نجسا، لقوله سبحانه أو دما مسفوحا فإنه رجس، فالمجازر تعتبر نجسة لأنها تصيبها الدماء التي تكون عند النحر وعند الذبح، والدم الذي يخرج من البهيمة عند تذكيتها يعتبر دما نجسا بظاهر القرآن، وهو الدم المسفوح عند الذكاء، فالمجزرة لا يصلى فيها وتتقى الصلاة فيها لكونها نجسة، فيصبح العموم مخصصا من جهة عدم طهارة الموضع. قال عليه الصلاة والسلام وطهورا، أي جعل الله لي الأرض طهورا كما جعلها لي مسجدا، وهذا موضع الشاهد أن الأرض يتيمم بها، وقد تمسك بهذا اللفظ الحنفية والمالكية في استدلالهم بأنه يجوز للمسلم أن يتيمم بكل ما على وجه الأرض وبكل ما يكون من الأرض على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقد بينا هذه المسألة في المجلس الماضي، وأن ظاهر القرآن يقويه في قوله سبحانه: فامسحوا بوجوه فتيمموا صعيد فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم، أي أحل الله لي الغنائم والمغانم كما في الرواية الثانية. والغنيمة الغنم ضد الغرم وهو الخسارة، وأصل الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار قهرا في الجهاد في سبيل الله عز وجل، بخلاف ما أخذ بدون مغالبة وقهر كالفيء. وسيأتي إن شاء الله الكلام على مسائل الغنيمة في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. قوله أحلت لي الغنائم، كان من قبلنا إذا غنموا من العدو يجمعون المغانم فتأتي نار فتحرقها، كما ثبت بذلك الخبر، إن كانت مقبولة، وإن كان فيهم غلول حبس القبول عنهم بما فيهم من الغلول. فوسع الله على هذه الأمة ويسر لها، فجعل الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهذه المغانم ما يؤخذ من الكفار في الجهاد في سبيل الله. فإذا انتهت المعركة قام الإمام بجمع ما غنم من العدو، ومن قتل قتيلا وله علامة وبينة عليه أعطي سلبه، بقوله عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه، فيعطي الأسلاب لأهلها. وبعد أن يعطي الأسلاب لأهلها يأمر بجمعها وحيازتها، فإذا جمعت وحيزت دفعت كلفة الجمع والحيازة منها، ثم بعد ذلك تقسم الغنائم وتوزع على الجيش أخماسا، فيكون الخمس لله ورسوله، والأربعة الأخماس تقسم للراكب السهمان وللفارس للراجل السهم وللفارس سهمان. فوجه التخصيص أن الله أحل لنبيه الغنيمة وأباحها له، وليست هذه الإباحة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم بل له ولأمته. فهاتان الخصلتان، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وقوله أحلت لي الغنائم، شاملة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. وأما الخصلة الأولى ففيها الخلاف الذي ذكرنا. قال صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الشفاعة وأعطيت الشفاعة. الشفاعة تكون في التجاوز عن الذنوب والسيئات وما يكون من الهفوات والزلات. شفع لأخيه إذا التمس ممن أوذي وأساء إليه أن يصفح عن أذيته وإساءته. والشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. فالشفاعة الكبرى هي أعظم أنواع الشفاعة، ثم تليها أنواع أخر خص الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام. والأصل في الشفاعة أنها لا تكون إلا لله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن بها وهو الذي يقبلها وهو الذي يرضى بها، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالشفاعة إذا قبلها الله عز وجل نفعت، سواء كانت في جلب خير أو دفع ضر. وإذا لم يأذن الله بها ولم يرضى عن صاحبها فإنها لا تنفع ولا تغني عن صاحبها شيئا. والشفاعة نوعان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فأما الشفاعة المثبتة فهي التي دل دليل الكتاب ودليل السنة على اعتبارها، وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة التي تكون للكفار وللمشركين، فإن الكافر والمشرك حرمه الله من خير الدنيا والآخرة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فمن كفر بالله أو أشرك بالله شيئا ولو كان يسيرا فإن الله يحرمه من خيري الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالشفاعة المنفية للكفار وللمشركين، ويستثنى من ذلك ما ذكر في الشفاعة الخاصة من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. أما أن يرفع عنه العذاب فإنه لا تقبل شفاعة أحد في ذلك كائنا من كان، فقد حرم الله عز وجل الكفار هذه الشفاعة كما قال سبحانه وتعالى حكاية عنهم: فما لنا من شافعين، فأخبر أنه لا شفيع لهم. وهذا إقرار منهم، بيان منهم أنهم حرموا الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، فلم يأذن الله عز وجل لأحد أن يشفع ولو كان أقرب الناس إلى الإنسان، ولو كان أقرب الناس إلى الإنسان وهو على الكفر فإنه لا ينفعه ولا يغني له من الله شيئا. ولذلك حرم الله إبراهيم أن يشفع لأبيه أو يستغفر لأبيه لأنه مات على الكفر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها بين يدي الله. ومعنى ذلك أنك إن لم تقلها فلا حجة لي بين يدي الله. فلا يستطيع أحد أن يشفع لأحد إذا مات على الكفر. وأما بالنسبة لأهل الإيمان فإن الله قد أذن بالشفاعة لهم، فهناك شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهناك شفاعة للمؤمنين. فأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فأعظم ما تكون وأشرف وأجل ما تكون شفاعته عليه الصلاة والسلام في المحشر، وهي التي تسمى بالشفاعة الكبرى، حيث ورد فيها الحديث في الصحيحين حينما يمشي الناس بعضهم إلى بعض وقد اشتد عليهم الأمر فدنت الشمس من الخلائق، حينما يمشي الناس بعضهم إلى بعض وقد اشتد عليهم الأمر فدنت الشمس من الخلائق فألجمهم العرق وذهب في الأرض 70 ذراعا، فإذا عظم عليهم الأمر واشتد عليهم الخطر قالوا ذهبوا إلى آدم وسألوه الشفاعة، ثم انتقلوا إلى إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كما في الصحيحين: أنا لها أنا لها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاء سجد تحت العرش صلوات الله وسلامه عليه فيفتح الله عليه بمحامد يلهمه إياها ساعة إذ، فيحمد الله عز وجل ويثني عليه بما يفتح عليه من تلك المحامد، فيقول الله عز وجل تفضلا منه وكرما: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فإذن الله له بالشفاعة فيشفع في الخلائق في انصرافهم من هذا الموقف، وهو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وأما الشفاعة الثانية فهي شفاعته لأقوام من أمته استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها، وذلك بذنوب ومعاص وكبائر وقد ماتوا على التوحيد، فيشفع لهم عليه الصلاة والسلام ألا يدخلوا النار. وأما النوع الثالث من الشفاعة فشفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، كما ثبت بذلك الخبر في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام فيكون أول داخل في الجنة صلوات الله وسلامه عليه، ويدخل الناس الجنة بشفاعته. كذلك أيضا الشفاعة الرابعة في رفعة مراتب أهل الجنة، وهذه تكون منه وتكون أيضا لغيره عليه الصلاة والسلام من صالح الأمة، فيرفع الله عز وجل ذرية العبد إلى العبد إذا كان صالحا، فيلحق الذريات بالآباء والأمهات إذا كانوا على الصلاح والخير تفضلا منه سبحانه وتعالى وتكرما، حتى تقر عيون عباده الصالحين بما أعد لهم من الفضل والكرامة في جنات النعيم. كذلك أيضا له شفاعة عليه الصلاة والسلام في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا أزال أشفع حتى لا أدع في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير، فيخرجون من النار بشفاعته عليه الصلاة والسلام. وهذه تكون أيضا لأمته، فيشفع الرجل لأخيه ويشفع لقريبه، خاصة إذا كانت المودة والمحبة بينه وبين أخيه لله وفي الله، فإن الله يشفعه في أخيه. ولذلك قال تعالى عن المشركين: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، لأنهم يرون المؤمنين يشفع بعضهم بعضا لبعض، فيخرجوهم من النار بعد أن استوجبوا دخولها بالكبائر، فيلقون في نهر الحياة فيحييهم الله عز وجل، ويحيون كما ينبت الزرع على طرف السيل، ثم يأذن الله لهم بدخول الجنة وينعمهم فيها على ما يكون منهم من عمل وما يكون منه سبحانه وتعالى من فضل. فهذه كلها شفاعة، هذه هي الشفاعة العامة والخاصة، فأعطاه الله الشفاعة. قال بعض العلماء المراد بها الشفاعة الكبرى، وهناك شفاعة خاصة ليست بغيره، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام لأبي طالب كما ذكرنا، لثبوت النص الصحيح بها كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، فهو في ضحضاح من النار يغلي دماغه والعياذ بالله من شدة العذاب، يظن أنه أهون أهل النار، شد أهل النار عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وقوله عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، فكان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم على سبيل الخصوص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، ولم يخصه بجنس ولا بأمة ولا بطائفة ولا بجماعة، ولكن وقعت رسالته للناس عامة، وجعله الله رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. واستشكل العلماء هذه الجملة، فقال بعضهم إن نوحا عليه السلام بعث لأهل الأرض في زمانه، وكان قد أنقذ الله عز وجل نوحا ومن معه في السفينة، فكأنه بعد النجاة مبعوث لجميع الإنس الذين هم في زمانه، فكيف يكون من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنه يبعث على سبيل العموم مع أنه سبق بنوح عليه السلام؟ ومن أنسب الأجوبة في ذلك أن نوحا كان لجميع أهل زمانه، لأنه لم يكن على وجه الأرض غيرهم، وقالوا وقع ذلك اتفاقا ولم يقع قصدا، لأنه لم ينجو غيرهم فكان بالاتفاق، ولكن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وقع له التعميم في الرسالة قصدا ولم يكن اتفاقا، فيكون حينئذ من خصوصياته عليه الصلاة والسلام.